لأن الله هو الذي ألهمه أن يقول هذه الكلمة العامة الشاملة حتى لمصورين بالآية الفطرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.